الإنجليز كانوا إنجليز وحكمونا هنا لحد ما دوخونا، ما حدش قال لهم انتوا إنجليز. الفرنسويين ربطوا الخيل هنا اهو في الساحة دي، في ساحة الأزهر، وأخذوا جامع الترمذي ده من العتبة وودوه فرنسا، وما زال في فرنسا، والحمد لله انه راح لانه ما ضاعش. هل نقول بقى الفرنسويين وحشين؟ هم خدوا الكتاب لانه مكتوب عليه انه موقوف على مسج السكة الجديدة في الأزبكية، وادي الأزبكية، وهم لما جاءوا بالسفن عشان يحتلوا، اللي بيقولوا ان المسلمين والأزهريين عملوا الإرهاب عشان يحتلوا بلد لا علاقة لهم بها ولا سلطان لهم عليها، وباستلاح. واللي يضع الخيل في بيوت ربنا كده، في إرهاب حصل كده؟ محدش يقول الإنجليز هم اللي عملوا الإرهاب، لا. ليه؟ لأنهم أول ما عرفوا أنهم هيمشوا من البلاد دي راحوا واخدين طوائف مننا احنا وعلموهم الحكاية دي، قال لك عشان خطر ما نمشي هم يقعوا بعض. هو ده اللي حصل دلوقتي، كل واحد يروح ياخد شهادة يجي يقول لك لا ده في كذا، والإمام أحمد موش كويس، وإن كده، وإن انتوا عملتوا الإرهاب، وإن تمت يعني العامة ما يشتلش عنك وتقول لهم طب انتوا كنتوا محتلين مصر ليه؟ وخدتوا هذا التراث ليه؟ ولماذا قننتوا البغاء؟ وانا راجل كبير سن، عندما دخلت الازهر هنا كانت بيوت الفاحشة مرخصة في نفس الشارع اللي هم بيجوا فيه، كانت مية النيل كانت في رمسيس، بس ما حدش يروح يدور عليها هناك، انا مش موجودة. كانت هناك، كان رمسيس هنا، وكانش فيه قطر سكة حديد، لأن الإنجليز هم اللي عملوا السكة الحديد. هل عملوها لنا احنا؟ قال لا، عشان يشيلوا البصل من الصعيد يفتحوا بيه الخمور ويجيبوا الخمور يسوها لنا واحنا نصلح. هم مشوا الخمر ما مشيتش، هم مشوا الزنا ما مشيتش، السارة ما جات ألغت البيوت الدعارة، كل الشقق المفروشة فتحت الدعارة. مين بقى اللي فتحها؟ هل الإنجليز؟ مشوا، لكن وجدوا نابتة تنبت وتتعلم على أنها لا تتمسك بدينها ولا بثوابتها. السنة دي اللي انتوا فرحانين بقى، شوفوا العجم اللي عملوها. طيب ما الذي ضبطته أيها المتنور على هؤلاء العجم في كتبهم؟ يقول لك ده جابوا خرافة. هل الذي ألف الكتاب تدخل فيه بأكثر من أنه يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يفعل إلا هذا، لا الترمذي ولا أبو داود ولا النسائي ولا ابن ماجة ولا البيهقي، كل هؤلاء حافظوا الدين صدرا وكتابة. ثانيا، إن هم صحيح عجم، لكن من شيوخهم؟ هل هم بيرووا من خراسان عن خراسان أن النبي قال كذا؟ ولا بيفضل لحد ما يوصل إلى الصحابي الذي فتح هذه البلاد وأقام فيها وعلم هؤلاء سنة محمد صلى الله عليه وسلم ونقلها حفظا؟ يقول لك لا، هات لنا كتاب، أنا جايب لكم النهاردة كتاب خطي معمول سنة 700، وشوفوه أنتوا قولوا لو كانت اتكتبت السنة زي كده كانت هتنفع؟ عشان لو واحد يقول لك قال وكتب، هو فاهم إنها يكتبها زي كده ويحط فتحة وضمة ليه؟ لأن هو ما عارفش بدأت إزاي، وإحنا برضو ما عندناش وقت، مستعدين للشبه لكن لتحقيق الأمور ما عندناش. هل الحفظ في واحد كده من إخواننا اللي كان بيحضر، مش عارف مش فاكر شكله، يعني كان مستبعد جدا لما اتكلمنا عن الترمذي عن البخاري